بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الإسلام، أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في دين الله، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على الإسلام حتى نسعد بالشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طريق للجنة إلا بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه، وسلوك طريقه المستقيم الذي لا عوج فيه. فقد تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، محجة واضحة جلية أوضح من الشمس في رابعة النهار. من سأل الله عز وجل أن يثبته عليها أجابه، لأنه سبحانه وتعالى وعد من يدعوه أن يجيبه، ومن ركب رأسه ولم يلتفت إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. أحبتي في الإسلام، كلنا نعلم أننا لسنا بمخلدين في هذه الحياة، فلا بد من الصدور عنها، ولا بد للانتقال إلى دار إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والإنسان إذا حضرته الوفاة كما جاء في الحديث، فإن كان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به، فإنه تأتيه ملائكة من الجنة بكفن محنط بأنواع الحنوط الطيب، أعظم روائح الجنة الطيبة، فتجلس منه الملائكة مد البصر، ويتقدم ملك الموت، ولا بد لنا من ذلك، ويتقدم ملك الموت ويخاطبه خطابا يحب كل مسلم أن يخاطب بذلك الخطاب، فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، اخرجي إلى رب راض عنك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه كما تخرج الشعرة من العديد، لا حس لها ولا صوت ولا علم. في رواية: كما تسيل روحه كما تسيل نقطة الماء من فم السقاء. ثم توضع في ذلك الكفن الطيب المحنط، فيأخذها ملائكة الموت المعاونين لملك الموت، فلا يدعوها في يده لحظة، فيصعد بها إلى السماء، ولها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فيقول: أهل كل سماء من هذه الروح الطيبة في الجسد الطيب؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء والأوصاف التي يدعى بها في هذه الحياة. ويقول الله عز وجل: صدق عبدي يعيدوه إلى الأرض منها خلقنا وفيها نعيد، فيفرش له قبره ويمد له قبره مد البصر، ويملى عليه مما يحب يتنعم به من الخضرة، ويفتح له باب إلى الجنة ويقال له: هذا مقعدك. وأما الذي ركب رأسه والعياذ بالله وترك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تأتيه ملائكة من النار سود الوجوه بكفن منتن من جهنم، فتجلس الملائكة مد البصر ويتقدم ملك الموت ويقول له مخاطبا له بخطاب يكرهه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله وسخطه. قال النبي الكريم: فتتفرق في جسده، ما أعد له منزلا في الجنة، ركب رأسه أعد له منزلا في النار، وكيف يذهب إلى منزل في النار وهو يعرف نار جهنم؟ قال: فتتفرق في جسده، ولكن هيهات أن يترك، فتنتزع من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الصوف المبلول، السفود هو نوع من الشوك ينبت في المطر، إذا دخل في صوف مبلول لا يخرج إلا بقوة وبشدة، فيخرجوها بشدة، الله بها عليم. ثم توضع في ذلك الكفن المنتن، ويقول أهل ملائكة السماء: من هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ يقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء والأوصاف التي يدعى بها في الدنيا. وعند ذلك تقفل أبواب السماء دونها، لا تصعد إلى السماء، لأنه لا يصعد إلى السماء إلا الكلم الطيب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويقول الله عز وجل: كذب عبدي أعيدوه إلى الأرض إلى سجيد، فيفتح له باب إلى الجنة يقال: هذا لو آمنت، ليزداد حسرة وندامة. ثم يقفل ذلك الباب ويأتيه ويفتح له باب إلى النار ويقال: هذا ما قعدك، مع ما يحصل له من العذاب في البرزخ في القبر، كما جاء في الحديث أن الإنسان إن كان من أهل الخير ينعم نفسه وروحه، وإن كان ممن ركب رأسه وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعذب روحه وجسده. ولذلك يقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عند ذلك والعياذ بالله يقول الله، يقول الأول الذي فتح له باب إلى الجنة، يقول: ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن نعيم يوم القيامة أعظم من نعيم البرزخ، لأنه سيلاقي إخوانه وأحبابه وأولاده. وأما الذي فتح له باب إلى النار فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث أيها الأحباب طويل، رواه الإمام أحمد، تلفظ به المصطفى صلى الله عليه وسلم في البقيع، أنه عندما جاء هناك ومعهم جنازة، ولما يلحد لها يعني ما حفر القبر، فجلس صلى الله عليه وسلم ينكث بعود في الأرض، ثم التفت إلى أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب النار، استعيذوا بالله من عذاب النار 3 مرات، ثم ساق لهم هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كذلك يشهد له حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحديث في الصحيحين. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث: يا رسول الله، الموت؟ كلنا نكره الموت. قال لها: لا، الموت لا بد منه، كرهنا أو لم نكره، ولكنه المؤمن إذا بشر بالاحتضار كما سلف معنا في الحديث، إذا بشر أن له منزلا عند الله وأن له كرامة عند الله، يريد أن يخرج من ضيق الدنيا، من هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأما الثاني مسكين إذا بشر أنه ليس له مكان عند الله وإنما له العذاب فإنه عند ذلك لا يحب لقاء الله. فالمؤمن يحب لقاء الله إذا بشر بما عد الله له بشرته الملائكة، والكافر والعياذ بالله الذي بعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يكره لقاء الله لأنه لم يعد لنفسه دارا في الجنة. والشاعر يقول، مو الشاعر الماجن، الشاعر الإسلامي الذي أخذ شعره من القرآن والسنة، يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير، الخير معروف تتالى أوامر الله واجتناب نواهيه، تأسي برسول الله، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، ما دمت حي، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الشاعر الآخر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ما هو من المال، المال ما نرحل به، وإن كانت أموالنا قناطير منقنطرة من الذهب، وإنما قطعتين من القماش نلف فيها ثم نوضع في تلك الحفرة. لا دار، يقول الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت، يعني شاهدت يوم الحشر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فالناس إذا جمعوا في الموقف يعطون أنوار، لأن يوم القيامة ما هناك مثلا نور، إنما هو نور الأعمال، نور العمل. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت، وهل ينفع الندم، على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فبعض الناس يعطون نورا كالجبل يمر على الصراط الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أدق من الشعر وحد من السيف، يمر كالبرق. ومنهم من يعطى أقل من ذلك على قدر أعمالهم، ومنهم من يعطى نورا قليلا، فإذا أضاء له مشى على الصراط، وإذا أظلم وقف. والمنافقون يعطون نورا من الموقف، أليس كذلك؟ صرح بذلك الله في كتابه: المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يعطون نور، لأن الله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فيأتي خداع الله عز وجل لهؤلاء المنافقين عندما يجمع الله الأولين والآخرين فيعطيهم نور مثل المؤمنين، مخادع، فيفرحون، يقولون: إذن الحمد لله، كنا نغمزهم ونلمزهم وكنا نتمنى هلاكهم، ومع هذا معنا نور. لكن عندما يصلون إلى الصراط وإذا به يسحب النور منهم، وعند ذلك يقول الله عز وجل في سورة الحشر: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، سحب النور، تجيب الملائكة قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور يؤخذ من هناك، لكن من الموقف يؤخذ؟ لا، ما نفعهم نور الموقف، ما نفعهم، مخادعة، وإنما نور الدنيا، نور متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نور العمل بالكتاب والسنة، نور يعني أن يكون الإنسان على طريق رسول الله. قال: فيرجعون يظنونهم سيعطون نور، قال الله عز وجل: فضرب بينهم من يكمل الآية، بسور باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهكذا يا أحباب، من لم يكون إمامه المصطفى صلى الله عليه وسلم فوالله لا يفلح لا في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يكون إمامنا وحبيبنا وقدوتنا، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، الذي تركنا على طريق واضح أقام الحجة علينا، أن يكون شفيعنا هو يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الإسلام، لا داعي للكلام الكثير، نحن الآن في حاجة إلى عمل، ونحن في حاجة إلى كلام قليل وعمل كثير. فالصحابة علمهم قليل، ولكن عملهم كثير، ولكن معلوماتنا الآن كثيرة، ولكن الله المستعان، لأنهم إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. أما نحن منا من يهد القرآن هد الشعر، ومنا من يقرأه للبركة، ومنا من يقرأه على يقرأه ليتكسب به، يقرأه على الأموات. ما أنزل القرآن إلا للتدبر والعمل به، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمن لم يأخذ النور من القرآن والسنة فوالله لا أنور له. فلذلك وصيتي لنفسي ولأحبابي أن يحرص على فهم القرآن وقراءة القرآن على أهله، وأخذ كتاب من كتب التفسير المعتبرة، وأخذ كتاب وأخذ سفر من أسفار السنة كالجامع الصحيح للإمام البخاري أو المسند للإمام مسلم أو أي كتاب من السنن، يأخذ كتابا في الأذكار، يأخذ كتابا فيما ألفه أهل العلم في البدع في البدعة والسنة، ليعرف البدعة ويتركها ويعرف السنة ويعمل بها. لأن من لم يعرف الخير، من لم يعرف الشر وقع فيه. وهكذا كان حذيفة رضي الله عنه قال كان من أصحاب رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن لم يعرف الشر وقع فيه، فنحن مأمورون بأن نعرف الخير ونعرف الشر، نعرف الخير للعمل به ونعرف الشر لنتركه، نعرف التوحيد للعمل به ونعرف الشرك لتهل نتركه. ومن أين نأخذ ذلك؟ من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في بيته شيء مما يبصره بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المحبة الصادقة. أما إنسان يقول أنا أحب رسول الله ولا تجد في بيته ولا تجد في مكتبته شيء من هذه الأسفار العظيمة، كيف يكون؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يا أحباب، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ولا تغتر بكثرة ما يفعله الناس، فمن الناس من لا يفرق بين الطواف بالقبر والطواف بالكعبة، من الناس من لا يفرق بين الذبح لله والذبح للولي، لأن الذبح لله في كتاب الله وفي سنة رسوله، والذبح للولي إنما هو تشريع إبليس عدونا الذي قال الله عز وجل فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أحبتي في الإسلام، أكرر نصيحتي ولكم أن تدعوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب جبرائيل وميكائيل اهدنا لما اختلف فيه من الحق. فكل يدعي الحق، ولكن الذي يأتي بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله هو الذي معه الحق. وهكذا لا نخدع، لا نخدع أيها الإخوان، لا نخدع. إذا مثلا قيل لنا إن مثلا الولي الفلاني يدفع الضر، الولي الفلاني يقبل النذر، لا، العبادات كلها لله. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الذي كان عليه سلفنا الصالحين، لكن لما تركنا ما كان عليه السلف الصالح وأخذنا بكتب المتأخرين الذي قال فيه قال فلان وقال علان، ملؤوها بأشياء لا تسمى ولا تغني من جوع، وتركنا الأصل الأصيل، قال الله وقال رسوله، حصل علينا ما حصل. النجاة والله والسعادة في معرفة ما جاء به رسول الله والعمل به. يقول صلى الله عليه وسلم الناصح: تركت فيكم وصول ولا أصلين؟ أصلين كتاب الله وسنتي، فعلى ما ناتي بالمدايح النبوية وعلى ما ناتي بالحضارات النبوية، من أين أتينا بها؟ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. من لنا بما يفعله كثير من الناس، كثير من الناس يفعل بهلاك نفسه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله عز وجل أخبر أن أهل الحق قليل، أنهم قليل، وأن أهل الباطل كثير. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: أخرج بعث الجنة، أخرج بعث الجنة من أمتك، فيخرج واحدا من الألف إلى الجنة 999 إلى النار. فعلينا أيها الأحباب أن ننتبه لأنفسنا ولا نخدع، وعلينا أن نبحث عن ورثة رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله، فعليك أن تلزم غرز ذلك الشخص الذي يقول قال الله وقال رسوله. أما الذي قال فلان وقال علان فإياك إياك، فإنك إن اتبعته تهلك. إخوتي في الإسلام، لا أحب أن أتكلم كثيرا، وأنا أتطلع إلى أسئلتكم ولعل يكون فيها يعني فائدة لنا جميعا، ولا أدعي أنني عالم النحرير، كل سؤال أجيب عليه لا والله، لكن ما الذي أعرفه أجيب عليه، والذي لا أعرفه أكون شاكرا لمن سألني، فسوف أعود إلى أمهات الكتب واستفيد، ويكون ذلك السائل الذي ردني إلى تلك الأسفار له أجر ذلك السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله. أخونا هذا الأول أبشر. نعم تفضل يا أخي. كنت مريض ولم أقضي طواف الوداع. أيوة. جئت من مكة إلى المدينة لأنني مغربي. أحسنت أسأل الله أن يشفيك. أخونا يقول كنت مريضا، عندما انتهيت من نفرة كنت مريضا وما استطعت أن أطوف طواف الوداع، ما استطاع لمرضه. كان الواجب عليك يا عبد الله أن يطاف بك محمولا، الواجب أنك يطاف ما دمت تعي، وما يمنعك إلا المرض، ولكنك تعي وتسمع، وكان الواجب أن يطاف بك محمولا. لكن ما دام قد فات ذلك ما طيف بك محمولا، عليك أن تستغفر الله عز وجل وتندم على هذا، وتذبح ذبيحة لفقراء مكة يكون إن شاء الله يسد ذلك النقص الذي حصل منك مع الاستغفار والتوبة إلى الله، وأبشر أن الحج إن شاء الله لا شيء فيه. نعم نعم نعم. الحد بالطلاق صار أحد الإخوة لأنه حلف بالطلاق بأن يقتل ابن خالته، لأن ابن خالته أراد أن يوقع بزوجته، فلذلك حلف عليه الطلاق إذا كان وجده في بيته أو بيت أحد أصدقائه أو أخوانه سوف يقتله. حاولنا الصلح في هذا الأمر، ولكن حلف بالطلاق هنا لم نجد له. هذا يسأل عن مسألة الحديث الواقع الذي يتولاها، مسألة الطلاق الذي يتولاها عندنا المحاكم، وإن كان الإنسان يستطيع أن يفتي فيها، لكننا ما أريد بأن تكون للمحكمة حتى يعطوا فيها يعني صكا، والمحكمة الحمد لله قريبة يذهب لها الإنسان، وإلا الجواب إن شاء الله سهل. لكن من المسائل التي مثل هذه المسائل يعني متفقين على أن تكون أن تحل في المحكمة، يأتي السائل ويحصل، لأن إما أن يكون مثلا يعني مثلا حلفه بالطلاق بس للتخويف، وإما أن يكون يقصد الطلاق، وكل هذه لا أحكام. فيعني أرجو السائل أن يكون أن يدع ذلك لأهله. نعم إذا نعم نعم على ذلك. أحسنت أخونا يقول قد افتيت هذا الشخص أن من ترك طواف الوداع فعليه دم. نعم عندنا عندي سند الذي استند عليه علماؤنا، وهو العلماء قالوا رحمة الله عليه استندوا إلى حديث ابن عباس من ترك من نسكه شيء فليهرق دم، من ترك من نسكه شيء، والطواف واجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء، فهم يستندون إلى هذا. وشيء آخر، لا ينفرن الناس إلا أن يكون آخرهم عهدهم بالبيت، فهذا هو مستند العلماء الذين يقولون إن من ترك الطواف طواف الوداع فعليه دم. حديث ابن عباس من ترك شيئا فليهرق دما، وقوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ولا يمكن أن يكون الآمر إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمر معناه ليس الآمر أحد غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أفتيت تبعا للعلماء الذين أفتوا بهذا. وإن كان المالكية رحمة الله عليهم يرون أن طواف الوداع سنة. المالكية ليس مالك، انتبه، لكن اسمع، المالكية غير مالك، والشافعية غير الشافعي، انتبه. فإذا قال به مالك قول، لكن لو قال مالك رحمة الله عليه بهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم إلا أن يكون عهده بالبيت، فنأخذ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ونترحم على مالك ونقول أنه ما وصله الحديث. نعم، فهذا هو الأحوط يا عبد الله، جزاك الله خير، لأن هذا إذا قال الصحابي أمر الناس فمعنى أن الآمر رسول الله، والأمر للوجوب، ومن ترك واجبا القاعدة أن يكفر عن تلك الواجبة. فنعم، واضح، نعم واضح إن شاء الله السؤال الجواب، جزاكم الله خير. الذي ما عنده دراهم ماذا يفعل؟ يكون دينا في ذمته، يكتبه في الوصية، لأن كل واحد لا يبيت ليلتين إلا وصيته عند راسه، ما له وما عليه، فأنه يكتبه في وصيته، يقول لأنه حصل كذا وكذا والشرع يلزمني مثلا بذبيحة، فمتى ما تيسر ذلك أقضيها، فإن مت ولم أقضيها فعلى ورثتي أن يقضون ذلك، ولا يكون إلا في مكة. نعم، هذا هو، إيه نعم، الأمر في ذلك سهل، يكون دين، يعني الدين سهل. الله أكبر. ها؟ يسافر؟ لا، في البلد لا يذبحها، لأن هذه نصيب الفقراء ولا يأكل منها. يذبحها، لو ذبحها بنفسه بيده في مكة ما يأكل منها لأن جزاء. لا تصلح إلا في مكة، ولا تصلح في المدينة. في المدينة ما تصلح إلا في مكة لفقراء الحرم. نعم. استغفر الله. نعم يا أخي. ها؟ خلينا يا أخي، نبغى، أقول نبغى يعني أولى من هذا، خلينا من الزكاة. الناس إذا الزكاة أمرها سهل، المشكلة أن أساس الدين هذا يجهلونه. أساس الدين هو التوحيد الذي يبنى عليه غيره. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مثلا بعث ما أمرهم بزكاة القطن ولا بالصيام ولا بالصلاة ولا بالصوم 13 عاما، يبين لهم الركن الأساسي التي تبنى عليه جميع القواعد، وهو التوحيد، لأن الناس كانوا يتعلقون بأصحاب القبور وبالأولياء. أولياء ما عرفوا الناس، إن ما عندنا أولياء مثلا يذبحوا لهم ينذروا لهم. عندنا كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا واتبع رسول الله فهو ولي. أما تقسيم الناس في وقتنا هذا إلى أن هناك أولياء مثلا البلد إذا كان فيه 2,000,000 في مثلا 4 أماكن فيها أولياء يهرعون الناس إليها مثل ما يذهبون إلى المساجد يذبح، هذا باطل، وهذا من جهل. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله فهو ولي، ولذلك كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. التقي هو الذي يعبد الله عز وجل ولا يعبد معه غيره، يطيع الله بمعنى ولا يعصيه، ويذكر الله فلا ينساه، ويشكره فلا يكفره. هذا ها الله هكذا فسرها السلف الصالح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وينبغي يا أخواني أن نعرف تفسير القرآن، لو عرفنا تفسير القرآن وتفسير السنة والله ما أخذ بيدنا هؤلاء ما يسمون بالأولياء وما يسمون بأصحاب الطرق. ما عندنا والله في الإسلام طريقة أبدا. ولذلك أذكر لكم من العجائب، في المغرب كان أحد العلماء رحمة الله عليه، توفي تقريبا قبل 4 سنوات، واحد قال الشيخ الهلالي، تقي الدين الهلالي، هذا كان يمكن بلغ عمره 50 سنة وهو تيجاني، هو تيجاني تيجاني الطريقة، لكن هداه الله عز وجل وعرف أن مثلا طريقة التيجاني طريقة شيطانية ما أمر بها رسول الله، وأن التيجاني كاذب، أن الرسول أعطاه شيء، وإنما هو يدجل على الناس، لأن المسلمين مجمعين على أن الرسول ما كلم أحدا منذ أن دفن عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج من قبره حتى تكون الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. شاهد أن هذا الشيخ يعني قصة مثلا رجوعه عن التيجانية، قال ذكر لي شيخ من أهل الأدب، وهو رجل مثلا جزاه الله خير، يعني صاحب يعني ذكاء، فذهب لذلك الشخص ليريد منه الأدب، قال فلما جئت للشخص وإذا برجل عنده شيخ آخر وإذا بهم يضربون في التجانية ويذمونها ويهذبونها. قال فالتفت إلي ورأى على نفسي رأني كئيب، فالتفت إليه قال لعل أخونا تجاني. قال إيه نعم، وأنتم ما زلتم تقرضون فيها وتذمون فيها. قال اسمع يا أخي، اسمع يا ابني، أنت جيت للعلم لكني أنا أريد أن أنصحك. تحب أن تسمع باسمك بإذنك ولا تسمع بسمع الشيخ؟ قال فاستحيت أن أقول بسمع الشيخ. قال قلت والله أسمع بإذني. قال أنا أذكر لك، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار بقوا هناك في مكان قال السقيفة بن ساعد وتجمعوا وجعلوا لهم رئيس يرأس المسلمين بعد رسول الله. علم الصديق رضي الله عنه بذلك، ورسول الله مسجى ما دفن، ما دفن. وذهب أبو بكر وعمر أبو عبيدة إليهم وأراد عمر أن يتكلم وقال له الصديق على رسلك. قال فتكلم الصديق ومما قال يا معشر الأنصار، أنتم إخواننا واسيتم ونصرتم فجزاكم الله على الإسلام خيرا، ولكن الناس لا يحبون ولا يرغبون إلا أن يكون ما أن تكون الإمامة في قريش. فقال عندما أبكاهم عندما تكلم بكلام موجود في الكتب، فقال عمر بن الخطاب يا خليفة يا أبا بكر امدد يدك، فمد يده وبايعه عمر وبايعه مثلا الآخرون. فهذه حادثة قالها، قال يا أخي يقول للهلالي في إمكانهم لو كان الرسول يسأل بعد موته لو كان يعطي، كانوا الرسول ما دفن. قالوا يا رسول الله هؤلاء إخواننا جلسوا، ماذا نفعل؟ لكن عرفوا أن الرسول قد انتهى وأنه لا يكلم أحد، لأنه ما يكلم أحد، يكلم أحد وهو ترك الشريعة واضحة. قال هذه واحدة. الثانية قال له عائشة عثمان رضي الله عنه يحاصر بينه وبين قبر رسول الله، يعني شيء بسيط. ما قال يا رسول الله ما ترى في هؤلاء الخوارج؟ هذه واحدة. وبين له كذلك خروج عائشة، فالشيخ انبهت وترك التجانية من ذلك المكان، ترك التجانية من ذلك المكان. ولذلك ألف رسالة رحمة الله عليه توفي يقول الهدية الهادية إلى التجانية الضالة، الهدية الهادية إلى التجانية الضالة. وهناك رجل كذلك، لأن التجانية انتشرت في أنحاء العالم، في نيجيريا كذلك إنسان بقي في التجانية حتى أصبح خليفة. أنا أتحدث لكم عن أشياء يعني قرأت كتبهم، حتى أصبح خليفة يدخل الناس في التجانية. فاتصل بأهل الخير وعرف الكتاب والسنة وألف كتاب. تدري الكتاب هذا؟ قال التجانية دين جديد، لا إله إلا الله، في دين ينسخ دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. التجانية شيخ، ها؟ التجانية يعتقدون بأن حجهم لا يكون كاملا إلا إذا جاءوا إلى هنا للكعبة، ثم بعد ذلك يسافروا التجاري أو التجاري يسافروا من هنا إلى مدينة فاس في المغرب. إيه معروف معروف، ليكمل الزيارة هناك ليكتمل حجهم. الله المستعان، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أقول هكذا العوام، كذا العوام على هذه الطريقة. وكذلك مثلا الطريقة القادرية والطريقة المرغنية والطريقة العزمية، وهذه طرق كثيرة. ما عندنا طريقة في الإسلام والله، إنما هي كلها دين جديد، يريدون أن ينسخون دين محمد عليه الصلاة والسلام. والله ما ينسخوا دين محمد، عيسى بن مريم إذا نزل لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول للأحباب ما يأخذ بأيديكم هؤلاء الضلال، عليكم تنتبهون لأنفسكم. القرآن يقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما ينفع ذا هناك. وفي القرآن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون هؤلاء. فلذلك ينبغي أن نعرف أنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة إلا شريعته، ولا نجاة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد طريقة من هذه الطرائق، فنقول عليك أن تجدد إيمانك إلى الآن ما دخلت في الإسلام، ما دمت تعتقد أن هذا هذا هذا الشيخ أنه يوم القيامة يعني يمد وينفع. ولذلك مما يقرأ عن التجاني يقول أنه ينصب له يوم القيامة منبر من نور، فيدخل أتباعه الجنة بغير حساب ولا عذاب، من كان شاهده ومن لم يشاهده. يا لله العجب. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مثلا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ودنت الشمس من رؤوسهم يذهبون إلى نوح فيعتذر يشفع فيهم أهل الموقف، ويذهبون إلى إبراهيم حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهت إليه يقول أنا لها أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ربه سجد لا إله إلا الله. أين مثلا ما يفعله الرسول أخبرنا به وبينما يقوله أنه ينصب له منبر من نور؟ ينبغي أن نكون عقلاء. فيقول النبي فإذا رأيت ربي سجدت ولم أتقدم بكلام ولم أتكلم. لماذا؟ لأن القرآن ماذا يقول؟ ولا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صواب. حتى الرسل حتى، فعند ذلك يفتح الله على نبينا محامد يقول ما كنت أعرفها في الدنيا، ثم يقول الله عز وجل اتركه. وهكذا إن طرحت بين يدي ربك يا أخي لحظة ودعوت ربك لا تستعجل، ادعو الله كل يوم ولا تقول دعوت ولم يستجب لي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يستجب لأحدكم ما لم يعجل، فادعو، لأنك إذا دعوت لابد من واحدة من أمور ثلاثة: إما أن يصرف عنك من الشر شيء ما تعلمه خير مما دعوت له، وإما أن يعطيك ما دعوته، وإما أن يدخر ذلك لك ليوم القيامة. قال الصحابي يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، إذا ثواب الله أكثر. فلذلك يا أخوان ينبغي أن نكون عقلاء. المقصود أن النبي سجد ولم يتكلم حتى قال الله له يا محمد ما شانك؟ قال يا ربي شفعني في هذا الموقف، وقال ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. رسول الله سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء إذا اجتمعوا أول من تشق على الأرض ما يكلم ربه حتى يكلمه ربه. والتجاري وغيره يقول ينصب لمنبر من نور ويدخل هذا، والله ما أعتقد يقبله إنسان يحترم عقله. نعم العظمة العظمة العظمة مختصة بالرسول. طيب اسمع، أنت سألت اسمع أنت سألت اسمع يا أخي، أنت إذا سألت لا تجيب، جزاك الله خير. الشفاعة شفاعات كثيرة، سمعت؟ الشفاعة العظمى هذه حق الموقف مختصة برسول الله، مختصة شفاعة مثلا أهل الذنوب والمعاصي أهل الكبائر كذلك مختصة برسول الله. يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهناك شفاعة الملائكة يشفعون. الشفاعات تسع اقرأها في الكتاب، ولكن علينا أن نعرف أن الشفاعة ملك لله، ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يقبل الله عز وجل شفاعة إلا من موحد وفي أهل التوحيد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أحاط أبو طالب إحاطة عظيمة وفداه بأبنائه، حتى أنه لما حصروه في الشعب هناك كان مع أبو طالب أبناء يعني عشرة، فعند قبل أن تغرب الشمس يجعل أماكن، يجعل رسول الله في مكان كذا وأبناءه في مكان، فإذا غربت الشمس وكان بجلح من الليل أخذ النبي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه مكان أحد أولاده، وأتى بولده في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاء متربص فعرف أن هذا مكان رسول الله يقتله يكون القتل على ولد أبي طالب. ومع هذا ما نفعه رسول الله، ما يعني دعاه إلى الله وبين له في آخر لحظة من لحظاته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولذلك قال ابن عباس يا رسول الله هل نفعت عمك الذي أحاطك وفداك بأهله وماله؟ قال نعم نفعته، هو أخف أهل النار عذابا، جعل الله له نعلين من نار يغلي منهما دماغه. لا إله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شيء يا أخي؟ هات. يعني إذا الشيخ أعطى ورث للمريد يقول يقرب عليه كل يوم يقول الله 5000 مرة، يقول الله الله الله الله باليوم 5000 مرة، هل هذا باطل؟ والله الذي لا إله غيره إنه من أبطل الباطل. ما عندنا إلا أوراد المصطفى يا أخي، اتق الله في نفسك. ما عندنا إلا والله الذي لا إله إنه لباطل. الله الله، ما أنا قلت لك خذ أذكار للنووي يا عبد الله. إحنا ما عندنا مثلا مريد، ما عندنا مريد وعندنا شيخ مضلل، عندنا من يجلس الشيخ أمام طلابه ولا فرق بينهما، إلا أنه يجلس على الكرسي هذا لا تعالي عليهم لحتى يسمع الناس كلامه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي البدوي من الصحراء وهو وبين مثلا أصحابه يقول أيكم محمد، ما يتميز بشيء. لكن الآن كما تعرف لهم ميزة خاصة ومجلس خاص وكبرياء وغطرسة، التلميذ عندما المريد كأنه غنم، وهذا شيء نشاهده ونعرفه يا عبد الله. فنسأل الله يهدينا وإياك. اسأل ربك أن يهديك، ما عندنا أوراد إلا أوراد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الله يهدينا وإياك يا أخي. نعم نعم يا أخي إن شاء الله. طيب أنت معلش اسأل. سؤال يحير كثير من الناس. نعم. قضية العمرة على الغير. أيوة. فمثلا أنا لي والدين متوفيين وأريد أن أقوم بعمرة فيه. أحسن. عليهم. هل هذا جائز أم لا؟ عمرة عمرة واحدة عن الاثنين ولا كل واحد له عمرة؟ على الاثنين. يعني عبادة واحدة. عبادة واحدة عن اثنين. هذا ما هو في ديننا. العبادة لابد أن تكون عن شخص واحد. عن واحد شخص لا يمكن، ولا وليس هناك من يقول أنه يجوز أن تكون عن شخصين أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر. أي نعم. يقول أيوة. إذا انقطع عمله من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أي. صدقة جارية. أيوة. أو ولد صالح. أو ولد صالح. ولد صالح. يدعو له. يعني النقطة الثانية. هذه الرجعة لهذا الولد. أي. قام بالعمرة. أي. ليدعو لولديه. لا. لا هناك فرق، هذه عبادة، الدعاء عبادة والعمرة الدعاء كلام عبادة، ولكن هذه فيها طواف وسعي. ولذلك قالوا الإنسان يحلم لابن الصغير، لابن الصغير ويحمله معه الحي يحمله معه، يعني قالوا العلم الأحوط أنه يطوف لهذا الولد الصغير ثم يطوف لنفسه الأحوط، ولو أنه نوى أن يكون الطواف عنه وعن المحمول لجاز، أما أن تكون العمرة عن شخصين في آن واحد فلا، ما هناك دليل. لا ما يؤخذ من هذا الشاهد. ها؟ نعم الشاهد. الشاهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبي كما يدعو لهم يدعو له. ما شفت لو قال يدعو لهما قال يدعو له، يعني لو قال يدعو لهما يمكن يأخذون منه ولا ما أخذ فيه، قال لكن قال يدعو له يدعو له. فما أذكر أن أحدا من أهل العلم لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الكتب يعني كتب الحديث ذكروا أن العمرة أو الحج تكون عن شخصين، فلا بد أن تكون عن شخص واحد. نعم جزاك الله خير. أما إذا كان الوالد تارك للصلاة أو كان الوالد مثلا متعلق بشيخ ينذر له ويذبح له، هذا أخونا ما إخواننا ما يحج عنهم، ما هم إخواننا هم كفار، تاركوا للصلاة والذي يذبح للأولياء هذا ما دخل في الإسلام عندنا، وإذا لو مات لا يحج عنه، ولو حج وهو حي لا يقبل الله حجه حتى يتخلص من هذا هذه الورطة ويعلق قلبه بالله عز وجل، لأن الله عز وجل واحد لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب في أفضل من الملائكة ولا نبي مرسل. إذا كان لا يرضى شركة النبي الذي هو أرسله ولا الملك، فأيرضى غيره؟ ينبغي أن نكون عقلاء، ينبغي أن نكون عقلاء يا أخوان. نعم نعم أنت كنت تسأل يا سودان. هات. ها الشرك والكفر. الشرك والكفر من أشرك من أشرك كفر بالله عز وجل. نعم نعم. ها أخونا يقول الذي يريد يدعو مثلا في المسجد هنا أو يريد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هل يتجه من هنا وهو هنا يتجه إلى القبر ويدعو ويسلم، أو أنه يتجه إلى القبلة ما دام بعيدا يتجه إلى القبلة ويدعو ويسلم؟ المعروف أن من أراد أن يسلم على رسول الله فليذهب هناك ويواجهه وجها لوجه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لا يرفع يديه ولا يدعو، وإنما هو سلام كسلامه وهو حي عليه الصلاة والسلام. كان أصحاب رسول الله يأتون إذا صلى أحدهم جاء وسلم على رسول الله وجلس، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما إخواننا الذين تجدهم في آخر المسجد مثل هنا وإذا بهم يتجه إلى القبر ويضع اليمنى على اليسرى ويدعو، هذا فعل بإجماع الأئمة لا يصح إلا لله، لا يصح لله. نحن مع رسول الله في كل لحظة، إذا دخل أحد من المسجد قال بسم الله والصلاة على رسول الله، إذا سمع المؤذن صلى سلم على رسول الله، وإذا تشهد سلم على رسول الله. ولذلك سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه أن قال له يا مالك ما حكم الذين بعد كل صلاة يذهبون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام مالك ما سمعنا هذا ولا روي لنا هذا عن السلف الصالح. ثم قال ولن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذلك كان أصحاب رسول الله إذا دخلوا المسجد صلوا مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع، فإذا انتهوا من صلاتهم ما يذهبون هناك يسلمون، إن كان عندهم درس جلسوا وانتهوا من درسهم وإلا خرجوا. فالذهاب إلى القبر الشريف بعد كل صلاة من البدع. المسلم إذا قدم المدينة وجاء للمدينة وكان قصده المسجد لا قصده القبر، أما إن كان قصده من بلاده القبر فالزيارة باطلة وعليه التوبة، لأنه ليس عندنا حديث في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عندنا حديث في زيارة مسجده على الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا جاء المسلم هنا وصلى نافلة أو فريضة هناك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وإذا أراد أن يخرج من المدينة وأراد أن يودعه بسلام كما يفعل ابن عمر رضي الله عنه، لأن ابن عمر كان إذا أراد أن يخرج لجهاد أو لعمرة أو لحج جاء ودخل المسجد صلى ركعتين سلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى عمر أبيه وخرج. وإذا قدم من سفره بدأ بالمسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد إذا جاء. ولذلك ينبغي أن نحيي هذه السنة. أنتم خرجتم مثلا من بلادكم وبينكم وبين أهلكم يعني مثلا أيام وليالي وربما يكون شهر، فالإنسان إذا ذهب هناك لا يبغت أهله ليلا سواء ليلا أو نهارا، فعليه إذا طرق الباب، خاصة إذا ما عرفوا ساعته، إذا طرق الباب لا يدخل، لا بل عليه أن إذا طرق الباب يقول أنا فلان، ما يقول أنا باسمه، فيدخل الشنطة أو المتاع ويقول أنا أريد مثلا حاجة، ينقلب إن كان حوله مسجد ويتوضأ ويصلي ركعتين في المسجد سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، حتى يمكن الزوجة إن كانت شعثاء إن كانت ملابسها غير مناسبة تتهذب وتفرش الفراش. هو بهذا أحيى السنة وبهذا يعني أكرم زوجته، لأنه لا تحب أن يراها على حالة لا تعجبه، فمن بغت هكذا. ولذلك الرسول يقول لا يدخلن أحدكم يعني مثلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يهجم على أهل المغيبة، يعني يغيب عنها شهر أو شهرين أو ثلاثة لا يأتيها إلا إذا كان بينهما تلهور، وكان بينهما أن في الساعة الفلانية سأقدم، يكون المسألة بسيطة. أما أنه لا تدري متى يخرج، ربما تكون عندها زميلاتها يراتها، وربما تكون على حالة لا تحب أن تراها عليها، فأنت يا أخي أعطيها فرصة، صلي في المسجد ركعتين، وإن كان ما حولك مسجد توضى وصلي في الساحة، وهي تشعر هي ذكية أنك أعطيتها فرصة لتتجمل لك الجمال الذي يليق بك. اللهم صل على نعم نعم يا أخي نعم خليها بس بسرعة أحسن. ها آداب الخروج من المدينة، يعني المدينة مثلا الكعبة لها يعني آداب يعني الخروج منها. إيه نعم. وقال له المدينة أخونا يقول هل هناك آداب للخروج من المسجد الحرام والمسجد مثلا النبوي؟ المقصود ها؟ لا خلينا من المدينة فيها الصالح والطالح، خلينا في المسجد يا أخي، خلينا في المسجد الله المستعان. الآداب أنك إذا مثلا طفت ببيت الله عز وجل وسألت ربك أن يعيدك إلى هذا وأن يتقبل حجك تخرج على وجهك من أي باب. بعض الغافلين يخرج على وراه هكذا، يخرج القهقرة من أين جاء؟ من الشيطان. إذا انتهيت من عبادتك أخرج على وجهك، والله لو قال رسول الله اخرجوا لخرجنا، لكن ما قال، ونحن أتباعه عليه الصلاة والسلام لا نزيد، فنحن إذا زدنا خوناه وجعلناه خائنا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون قد كتب من الدين شيء. وكذلك يا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وأردت أن تخرج من المدينة في آخر لحظة وتمكنت مثلا من الذهاب هناك بدون زحام، صليت ركعتين وسلمت على رسول الله تخرج على وجهك، ما تزيد على السلام عند رسول الله، ما تدعو هناك لا لنفسك ولا لغيرك، لأن الدعاء عند القبور بدعة، إنما الدعاء التي محله بيوت الله تبارك وتعالى. نعم. لا شك أن من كان مات على عقيدة محمد بن عبد الله والصحابة والأئمة الأربعة أن يكون شفيعا له، لكن المشكلة أن يموت يعني أن يكون مريدا لشيخ ضال، فهذه والله المشكلة. لو حج كل سنة ما يشفع في رسول الله، لأن هذه مثلا الطرق دين جديد، والله ما عندنا دين ينسخ دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. يقول أخونا إذا صلى يسلم على الأرض، لا ما عرفنا. نعم نعم يا أخي. نعم نعم. أحسنت أحسنت. السؤال الأول يقول: هل العمل الصالح يدخل صاحبه الجنة؟ العمل الصالح لا يدخل صاحبه الجنة، بمعنى أن هذا العمل الصالح أهله لدخول الجنة، ولكن العمل الصالح هذا كان سببا في دخول الجنة، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فتبين أن العمل هذا الذي نعمله لا يكون لنا مثلا يكون هو الذي يؤهلنا، لا والله يا أكثر ما أكثر نعمة الله نعمة البصر، يعني لو نعمة البصر مات، يعني لو مثلا قابلت هذه نعمة البصر بس بهذه الصلوات الخمس وحج بيت الله وكذا وكذا، يمكن ما يحصل لك على واحد على مية. ولذلك يذكر أن أحد بني إسرائيل اجتهد في العبادة، نجيبك على السؤال الثاني يا أخي، اجتهد في العبادة، اجتهد حتى رأى أنه ما يعني من ليس هناك مثلا فوقه أحد العبادة، الله علم من عبده أنه يعني مثلا يعني العبادة هذه رأى أنها أهلا لأن تدخل الجنة. قال الله عز وجل: قلوا لعبدي أدخله الجنة برحمته ولا بعمله؟ قال: لا، بعملي. عملي. فحاسبوه بالعمل، وإذا به ما جاء واحد على مية من نعمة البصر، وإن نعمة الشم ونعمة الأكل ونعمة الذوق ونعمة المشي ونعمة السمع ونعمة الهضم. قال: يا ربي برحمتك. فنحن أيها السائل لا ندخل العمل كما قال رسول الله بأن هذا العمل الذي نعمله يعني يؤهل لدخول الجنة، لا، هو سبب في دخول الجنة، الله يجعل هذا السبب يكبر هذا السبب حتى يدخلنا الجنة. وهذا حديث عن رسول الله. والسؤال عرفت هذا السؤال الأول معروف؟ ها؟ إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بجنتي. أحسنت. الله وعد. خليك معي. لكن القرآن يا عبد الله من شرحه؟ أجبني، من شرح القرآن؟ السنة. رسول الله الذي قال لا يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله، لا يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فالرسول هو الذي يشرح، ما نحن ما نأخذ القرآن. لو أخذنا القرآن وتركنا السنة فنحن كفار، ولو أخذنا القرآن وتركنا السنة وتركنا القرآن، لا، القرآن تشرحه السنة وتوضحه. فلذلك الرسول وضح المسألة، يعني لا خلاف بين الآية التي ذكرتها وبين قول رسول الذي شرحها، أن العمل هذا لا يؤهلنا لدخول الجنة، وإنما هو سبب جعل الله في هذا السبب بركة وندخل الجنة، ولا إذن تنافي بين أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما في تنافي يا عبد الله. أما السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ها؟ نعم، يقول: هل العمل الصالح يفرح الله؟ إي والله يفرح الله. اسمع الحديث. ولذلك يا إخواني أقول لكم: الذي تسأله ويقول لك يجوز ولا يجوز ولا يأتي بدليل، فرقه، انتبه، لا بد من الدليل. ولذلك أقول: والله لو وقفت لأصحاب الطرق هكذا لا لا لوقفتموهم وما يستطيع أحد يتكلم، لكن المشكلة أن يكون الإنسان خاض أمامهم يعني حتى يسجد أمامهم. فالدليل على هذا يا عبد الله أن رجلا قتل 99 شخص، خلينا الحديث هذا حديث آخر، رجل ركب على راحلته وذهب الصحراء، صحراء مخيفة، وعندما عجز نام والجمل عنده، فلما قام والجمل ما فيه الماء والطعام كله على الجمل، يطالع يمين وشمال مد البصر ما يرى شيء، قال أموت مكاني أموت مكاني، فجلس مكانه فنام، لأنه خلاص يعني نومته ونومة الموت يريد. قال فلما استيقظ وإذا بالجمل أمامه، الله أكبر، قال اللهم أنت رب أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح أخطأ، حديث صحيح، اللهم بيقول اللهم أنت مثلا ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال لله، الحديث في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، هذا حديث، هذا الدليل على أنها تفرح الله عز وجل، لله في الحديث أفرح من هذا أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته صلوات الله. وخذوه وصية، أي إنسان يقول لكم هذا يجوز وهذا لا يجوز إذا لم يأتي بالدليل فعليكم أن تبتعدوا عنه، فإنه لص وإنه يريد أن يقطعكم عن طريق الجنة، لا تقبلوا يا عبد الله إلا من يقول قال الله وقال رسول الله. نعم لا نريد من الإخوان هنا وهنا، لا تتركون هكذا، ما في خلاص. نعم أحسنت. أخونا يقول إنسان ضعيف استولى عليه ظالم أخذ ماله وما وجد أحد ينصفه، أن الناس ضعفاء، يمكن هذا صاحب مثلا يعني عصبية كبيرة ومسكين هذا ضعيف، قال فأخذ يلتجو إلى الله يا ذا الجلال والإكرام انصرني من هذا الظالم، والله إن هذا جائز. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نسمع الأذان لأن الرسول قال قولوا مثل ما يقول المؤذن وبعد ذلك إن شاء الله نكمل. الله أكبر الله أكبر. نعم نعم يا أخي تفضل. مسموعة واقفة أمام الباب ما بين العصر والمغرب، عطش أحدهم فدخل فيه شرب الماء، فبدخوله المسجد صلى ركعتين يعني تحية المسجد، نعم، فخرج الإمام الإجماع وقبل صلاة المغرب عاد للمسجد، إيه؟ هل يصلي تحية المسجد جد؟ نعم أخونا يقول كان إنسان خارج المسجد وكان متوضئ بعد صلاة العصر وأراد أن يدخل المسجد يصلي مثلا يقرأ القرآن ويبحث عن حلقة يجلس فيها، له أن يصلي تحية المسجد لقول رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، ثم عاد احتاج وضوء آخر وخرج لحاجته وعاد قبل كذلك أن تغرب الشمس، له أن يصلي لأن هذه ذات سبب، ذات سبب، لأن ذوات الأسباب لا تدخل تحت مثلا النهي، لكن النهي ينصب على من كان في المسجد بين العصر والمغرب أو بين مثلا الفجر وطلوع الشمس، هذا ما يقوم يصلي لا في بيته ولا في المسجد، أما الداخل للمسجد يصلي تحية المسجد مثلا ذوات الأسباب مثل الصلاة على الجنازة وصلاة مثلا الكسوف وما إلى ذلك. نعم نعم الأول الأب مكش ليش أمك تصليش ما ودي الله ثاني لو سيد شرى بضائع وخملها وش حلال أو بدك تصور وش حلال ماله أو يحرم. أما السؤال الأول يقول أخونا الذي مات ما يصلي يحج عنه لا يحج عنه ولا يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا كان جاحدا لها، بل يذهب به في مكان بعيد عن الناس ويورى فيه حتى لا ينتن الناس برائحته، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك بك، أما مجاحدها فهو بإجماع المسلمين. إجماع الأئمة الأربعة. وأما مثلا المتهاون بها يعني متهاون بالصلاة هذا كذلك الصحيح أنه كافر. حتى الإنسان لو كان يصلي يا أخوان لو كان يصلي ويقول الصلاة ليست بواجبة هو كافر. يعني لو صلى يقول أنا أصليها لا أصليها على أنها واجبة أصلي على أنها كذا إلا أنه أنكر شيء من أمر الدين هو كافر لو صلى. حتى نعم نعم حتى يؤمن نعم نعم هذا يمكن أن نسميه مؤمن عاطل نعم نعم الكافر نعم لأن الكافر هو الذي لا يعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا ما على كل أشهد أن لا إله إلا الله نعم فإنه يكرر وش رأيك الذي يستحل خليك معي وش رأيك بالذي يستحل الزنا ما دام ها واحد يستحل الزنا واحد يستحل الخمر فرق بين من يشرب الخمر ولا يستحلها وفرق بين من يزني ولا يستحل الزنا. أهل العلم يقولون من ترك الصلاة من صلى وقال ليست بواجبة لأنه أنكر شيء من أمور الدين فكيف لا يكون كافر ما تنفع ارجع إلى كتب أهل العلم. نحن هناك نقطة نعم نتبع قول العلماء أم نتبع قول الله سبحانه وتعالى نعم نعم نعم هو أنكر شيء بس الذي ينكر شيء الذي يقول مثل الزنا حلال اسمع مي الذي يقول الزنا حلال وش اسمه وشرب الخمر حلال لم يكذب الله فمن كذب الله لا يكون كافر. يا أخي على كل حال هذه مسألة لو جلسنا وياك سوف أقنعك إن شاء الله لكن ليس هذا مكانها. نعم تفضل يا أخي لحظة تدخل في نفس الموضوع الكفر لا يحقير على الشرك بالله أيوة حسنت كين الكفر الأول نعم. وشرك بالله نعم. وكل عمل نعم. لا يرضي الله نعم. هو عمل كفر. المقصود على كل حال اتركوا المسألة هذه أنا أذكر لكم كلام أهل العلم المعتبرين أن من أنكر شيئا من أمور الدين أنه يكون كافر ولو فعله. نعم نعم يا أخي تفضل لحظة دقيقة السؤال الثاني إنسان شرب بضائع أيوة وخملها أيه حتى داش موجه تصور او عشره واش ماله حلال او بس ما فهمت انا شرب ضائع وش سوى فيها أشرح. لا ما عرفتك هي تفضل يا اخي يعني شرب ضائع ايوه خزنها يعني خزنها حتى ياتي الوقت إيه حتى ترتفع تمام وقت يستنفع والله الاسلام ما يتدخل في هذا هو حر بنفسه حبسه لها يعني محتكر هذا حبسه لا يعني لا لا يعني لا, لا, لا نقول هذا يرجع للإمام المسلمين يعني كونه يشتري هذا ويخزنها يعني حتى يأتي وقت يكسب فيها ما نقول أن لا إذا كان المسلمين في حاجة إليها في حاجة إليها هذا شيء آخر خلاص إذا ما في مانع يا أخو خليها سنتين يا أخو يريد إن الحلال بين والحرام بين ما يضر. نعم نعم يا أخي نعم ها نعم أحسنت سؤال جميل أسأل يعني تأخر الإقامة أخونا يقول ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الله الفرق واضح أولياء الرحمن هم الذين مثلا يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء الشيطان هم الذين يتبعون توجيهات الشيطان توجيهات الشيطان وتوجيهات من يوجههم الشيطان مثلا أصحاب الطرق هؤلاء يعتبرون أعداء الله لهم ما عندنا إلا أولياء الله وأعداء الله. نعم الله المستعان. ألا إن أولياء الله لأن لهم تعريف يا أخي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وبرسوله بما جاء بالرسول وكانوا يتقون الشرك والبدعة. نعم هل يتوب معه ماله على كل حال له أن يفرق هذا المال ويتخلص منه لأنه تجر يتخلص منه. نعم كالذي يدع ماله في البنوك الربوية صعب ماشي يسوي فيه كالذي يدع في البنوك الربوية. نعم تفضل. نعم. ها؟ لا يجوز العمل في البنوك لأن كاتبه وشاهده ملعو على لسان رسول. الإنسان لو يأخذ حطب ويبيع أو يبيع في السوق كرات وكذا خير له من أن يتعرض للعنة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. نعم. أبصر. نعم. هم يعتبرون يعني يبيعون ويشترون في. نعم. نعم. لهذا أولئك غيرها هذا أولئك هذا يسرون لا لا ما في كل مكان لا أتكلم هذا يسر للناس هذا يسر للناس يعني هذا فيه تيسير للناس إنسان ما يجد مثلا يصرف ولا يصرفون له لكن فرق بين هذا إيه لا فرق بين هذا عبارة عن بيع وشراء صرف يصرف لك ورقة ويصرف لك شيء لا هذا ما يدخل فيه ولكن هو يأخذ نسبة إيه عنده نعم عندما الآن نعم يعني نعم نعم يأخذ نسبة يأخذ نعم نعم يأخذ نسبة يأخذ نسبة أجر المحل ويأخذ نسبة ما في شيء لكن لو تركه والتجر في محل آخر كان أسلم له لكن ما نقول أنه مثل الذي يعني يدور مع البنك ويكتب ويشهد ما نعم نعم يا أخي الله المستعان نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه نجعلنا من أوليائه وأوليائه هم المتقون نعم يا أخي هات ها مقام عند قبر وهنا القبر اللي خارج المسجد خلف المسجد يعني خلف المسجد الأول نعم بعيد عن المسجد والله على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي للقبور ولا تجلسوا إليها ما يصلي إليها قبر خلفها نعم وعلى كل حال المقال يعني الناس ينبغي أن يكون لهم مكان يدفنون فيه ما المسجد لا عن يمينه ولا عن شماله ما ينبغي أن يكون هناك شيء المقصود نعم نعم المسجد اللي فيه مسجد ما يصلى فيه نعم على كل حال يعني الناس ما صلوا لأجل الضريع يعني ربما لا يصلون في هذا المسجد لأجل الضريع بعض على كل حال حديث أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر نعم دفن جماعي قبر واحد هذا يعني إذا حصل مثلا إرهاق على المسلمين لا الرسول صلى الله عليه وسلم دفن 2 و3 في أحد ده ما في حرج لذلك جاء جابر جابر قال يعني دفنت أبي مع شخص وبعد 6 أشهر ما طابت نفسي أن يكون فحفرت القبر ووجدته ما تغير فجعلت له مثلا قبرا اخر ودفنته ما في مانع عند الضروره والله يا اخي الرجلين او الشخصين في مكان واحد جنبا الى جنب هذا ينعم وهذا يعذب لان الله على كل شيء قدير فعال لما يريد سبحانه الله المستعان الله يفقهنا واياكم في دين الله الله يفقهنا واياكم في دين الله يا احبابي ترى السعاده كل السعاده في طاعه رسول الله والطاعة الحقيقية أن يكون في بيتك شيء من تركة المصطفى كتاب في الأذكار كتاب في السيرة كتاب في الحديث كتاب في التفسير كتاب في السنن والبدع حتى تكون على بصيرة أما طاعة لرسول الله بدون شيء في بيتك ما أعتقد أنها طاعة ناقصة أو مزيفة هكذا الشيء لا يعطيك